بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الآيات هي الآيات الأولى من سورة الكهف، وهذه السورة مكية بتمامها، كل آياتها قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في فضل فواتحها وخواتيمها أحاديث، منها أنه من قرأها عصمه الله تبارك وتعالى من فتنة الدجال، وأنه كان له نور ما بين هذه الجمعة والتي تليها. وجاء الحث على قراءتها في كل جمعة من يعني في في في في في يوم الجمعة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بحمد نفسه سبحانه وتعالى على إنزال هذا الكتاب القرآن الذي لم يجعل له عوجا، الكتاب القيم. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد بهذا الألف واللام استغراق كل المحامد، المحامد الثناء والمدح لله تبارك وتعالى. والله يحمد لذاته سبحانه وتعالى، فهو المحمود لذاته بذاته، ولا يثني عليه أحد كما أثنه على نفسه، لأنه جزاء إبليس الذي أبى أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى واستكبر وعند، وكذلك جزاء هذا المغفل الضال الجاهل الذي وضع الثقة في عدوه وترك ربه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، لم يؤمن بكلامه ولم يتوكل عليه ولم يتخذ طريقه، ترك طريق الرب سبحانه وتعالى الذي يريد له الخير ويريد له الهداية ويريد له التوفيق ويريد له النجاة، وسار في طريق يعني عدو الله تبارك وتعالى وعدوه، كما قال جل وعلا: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. كيف تتخذ الشيطان هو عدو لك وتواليه من دون الله سبحانه وتعالى، الله الذي كرمكم هذا التكريم وشرفكم هذا التشريف؟ فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. واستفزز، الاستفزاز هو يعني التحريك بقوة، فز من الأمر بمعنى أنه يعني تحرك وقام بقوة. استفزز يعني حرك إلى يعني ما تشاء بما تشاء من هذه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، إما صوت الشيطان المباشر وإما صوت من يطيع الشيطان. فإن أصوات الشر ودعاة الكفر هي صوت للشيطان، وكذلك صوت اللهو وصوت الغناء وصوت الدعوة إلى الفجور هو صوت في النهاية للشيطان، لأن الشيطان منشئها وهو الداعي إليها. صوتك كل ما يعني صوت ينسب إلى الشيطان، سواء كان صوت الشيطان المباشر في أن يحرك الإنسان بما يحرك به من صوته ووسوسته له في قلبه وتحريكه، أو أصوات أبواق الشيطان والتي ينشئها بعد ذلك من البشر الذين يتحركون بأمر الشيطان ويحركون الجموع ويحركون الناس، سواء كان بالدعوة إلى الكفر والدعوة إلى الفسوق والدعوة إلى كذا، وكذلك الغناء هذا صوت الشيطان، صوت الشيطان الداعي إلى طريقه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الجلب اللي هو الجمع والإتيان، والجلبة كذلك تأتي بمعنى كثرة الأصوات. أجلب عليهم بخيلك يعني بالخيول التي يكون لها جلبة وصياح، ورجلك رجالك، إما بأن يكون هذا يعني حقيقة مما يملكه الشيطان، وإما مما يحركه الشيطان من بني آدم الذين يكون لهم يحركون الجيوش ويحركون الرجال في سبيل الشيطان، حروب الشيطان، حروب الشيطان التي يؤججها، كما قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان، أو قال: في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ظالما. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذه كذلك خيول الشيطان ورجاله من ما يؤجج من هذه يعني الجيوش التي يجمعها ويؤلفها لحرب يعني الدين وحرب الإسلام. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، إما مشاركة مباشرة في الأموال والأولاد كما جاء أنه يأكل في كل طعام لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى ويشرب ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يغطى، وأنه يؤديت، فهذا مشاركة فعلية في المال، وكذلك في اللباس وفي الفراش، كما قال النبي: فراش يعني لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك وفراش للشيطان. فما زاد من الإسراف يكون هذا كذلك، كل ما هو من باب الإسراف يكون هذا مشاركة للشيطان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما بولد في ذلك لا يضره الشيطان أبدا. مفهوم هذا أنه من لا يفعل هذا قد يضره الشيطان، ويكون هناك مشاركة يعني للشيطان فيما يأتي من الولد أو قد يمسه الشيطان. كذلك ممكن يكون هنا المشاركة إنما هي يعني بطريق الغير مباشر، وهو أن يكون نصيب الشيطان من هذه الأموال نصيب كبير، فكل مال لم ينفع صاحبه، كل مال ليس للمؤمن لا ينفع صاحبه بلغة في الدنيا وإنفاق في سبيل الله يبقى يكون للشيطان، يكون هذا للشيطان. فمال الإسراف ومال الكافر كل هذا إنما هو الشيطان شركه فيه، لأن مال الكافر قد ومال الله تبارك وتعالى سخره في معاصي الله عز وجل فكانت عاقبته وخسارته عليه. وكذلك الولد لو كان ولدا صالحا فإن هذا نفعه له ونفعه لأبيه، وإن قال أما إن كان ولد يعني غير صالح يبقى هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان ونصيبه، قد شارك الإنسان في أولاده بأن أخذهم له وجعلهم من عبيده انحازوا إلى طرفه، فهنا هذه كذلك مشاركة للشيطان يعني في الأولاد. قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. الوعد المكذوب عدهم كما قال جل وعلا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. عدهم بالمواعيد الباطلة يكون في ماشي في طريق الكفر، ولكن الشيطان يعد بالمغفرة والحظ عند الله والنجاة، ويكون هو يعني معادي لله تبارك وتعالى وقائم في يعني إتلاف دين الله تبارك وتعالى وهزيمته، ويعد الشيطان بأنه سيحقق هذا ثم تكون الدائرة عليه كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشيطان يعد أهله بكل الوعود الباطلة، بالنصر، بالتمكين، بعلو دينهم الباطل على دين الإسلام، يعدهم بالأمان المغفرة في الآخرة كقول ذلك الكافر ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والآخر الذي قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، والحال أنه لا ينتظر إلا العقوبة عند الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى عنهم وما لم يكونوا يحتسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فكانوا يحتسبوا شيء آخر ثم إذا بهم يروا الأمر في الآخرة على خلاف ما تخيلوه لأنهم اتبعوا تغرير الشيطان له. وعدهم قال جل وعلا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، تغرير. فالمغرور هو الذي يظن الخير في شيء ويكون هذا الشيء هو فيه كل الشر، يكون فيه الشر ثم يعني يغرر به، أن يكون هذا الشيء فيه خساره ولكنه يزين له أن فيه صلاح وفيه نجاته وفيه الخير وفيه، ثم يكون هو الذي فيه خسارة. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي هذه الصفوة وهذه هي القلة التي قال الشيطان فيها إلا قليلا، بالفعل هم قلة وهؤلاء نسبهم الله تبارك وتعالى إليه. قال جل وعلا إن عبادي الحقيقي، نسب الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد إليه سبحانه وتعالى أنهم عباده المنسوبون إليه إلى الرب جل وعلا، ليس لك عليهم سلطان. نفى الله تبارك وتعالى أن يكون للشيطان عليهم سلطان، أي سلطة. والسلطان هنا ليس سلطان قهري، وكذلك وسواسه ودعوته وأمانيه ونفخه ونفسه ينجيهم الله تبارك وتعالى منه ويحميهم الله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وذلك أنهم عباد الله تبارك وتعالى المتقين عليه المحصنون والمخلصون من الله الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى وينجيهم من كيد هذا الشيطان. وكفى بربك وكيلا، كفى به وكيلا، كفى بربك وكيلا، خلاص يعني مع قيام الرب وتوكله سبحانه وتعالى بشيء لا يحتاج مع الرب تبارك وتعالى إلى غيره للقيام بالأمر. فكفى به وكيلا إذا توكل الله تبارك وتعالى بعبد من عباده فإن الله تبارك وتعالى يكفيه وحسبه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج مع الرب تبارك وتعالى إلى غيره ليقوم بحفظ وصيانة هذا العبد الذي هو قد توكل على الله. ومعنى أنه توكل على الله سلم أموره له وجعل همه وفعله كله إلى الله تبارك وتعالى. وهذا السياق هذا الفاصل من السياق هنا من قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بعد ذلك الفاصل الذي بين الله تبارك وتعالى ظلمة الكافر وأنه مهما أنذر ومهما خوف لا يخاف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وأخبر الله تبارك وتعالى أن السبب هو هذا الشيطان الذي ظن هذا الظن في في في في في في ذرية آدم، وأنه يستطيع أن يعاملهم كما تعامل البهائم فيجرهم خلفه، وأن الله تبارك وتعالى قد يعني أطلق يده فيما صار هنا فيه بالنسبة لإغواء الشيطان، وذلك أنه بين يعني قد بين للإنسان طريقه وأن هذا عدو، وإياك أن تتبع هذا العدو واتبع صراطي وطريقي هذا الطريق الموصل للنجاة. فمن أصم أذنه بعد ذلك وأعمى عينه عن طريق الرب تبارك وتعالى ولم يتخذ الله تبارك وتعالى وليا له، واتخذ الشيطان عدو الله وعدو الإنسان اتخذه ولي، فإذا هذا يتخلى الله تبارك وتعالى عنه، ويبقى موعود الرب تبارك وتعالى فيه هذا يبقى موعود الرب تبارك وتعالى فيه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. صلى الله تبارك وتعالى أن يعصمنا بعصمته وأن يحفظنا من الشيطان الرجيم وأن يجمع قلوبنا على الإيمان به ومحبته والسير في طريقه. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.